وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد، هذا لقاؤنا الثالث في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، ووصلنا عند الكلام على كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن مخلوق أم غير مخلوق. أهل السنة مجمعون على أن كتاب الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، ومن قال بخلقه كافر. فيقول: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. والقول بخلق القرآن عرف أول ما عرف عن الجهمية، جهم بن صفوان وأتباعه، ثم أكثر من تكلم في هذه النقطة واشتهر بالكلام عنها هم المعتزلة، إلا أن هناك طوائف أخرى موجودة إلى يومنا هذا تقول بخلقه. يقول الجويني، وهو المؤسس الثاني للطائفة الأشعرية، قال: فإن معنى قولهم، أي المعتزلة، هذه العبارات كلام الله، العبارات يعني الآيات، قل هو الله أحد، الله الصمد، الحمد لله رب العالمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه العبارات. فالمعتزلة يقول: فأما معنى قولهم هذه العبارات كلام الله أنها خلقه، ونحن لا ننكر أنها خلق الله، هكذا يقول الجويني في كتابه الإرشاد صفحة 117. وقال الإيجي، وهو من كبار علماء الأشاعرة: فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف، القرآن فيه حروف، بسم الله الرحمن الرحيم هذه حروف، باء سين ميم، ألف لام لام ها، ألف لام راء، إلى آخره، هذه حروف. فيقول: فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة يعني مخلوقة، فنحن نقول به ولا نزاع بيننا وبينهم في ذلك، وما نقوله من كلام النفس فهم ينكرونه أو ينكرون ثبوته. وهذا في كتاب المواقف صفحة 294. فهذا الإيجي. كذلك البيجوري، وهو من كبار علماء الشعر المتأخرين، وكتابه هذا يدرس في الأزهر اليوم، يقول: ومذهب أهل السنة، يقصد الأشاعرة، أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق. إيش يعني كلام نفسي؟ عندما تفكر هذا كلام نفسي، عندما تفكر بالشيء هذا يسمونه كلام نفسي، فيقولون الله سبحانه وتعالى يتكلم كلاما نفسيا هكذا، ويشبهون الله بهذا الأمر كما سيأتي عن الغزالي. فهو يقول: القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق، هذه الألفاظ التي تراها في المصحف وتقرأها هذه مخلوقة، الله هذه الكلمة مخلوقة، لا إله إلا هو مخلوقة، الحي مخلوقة، القيوم مخلوقة. فهذا في كتاب تحفة المريد صفحة 162 من طلعة دار السلام. فعلى العموم يقول: ويشهد أصحاب الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم. قال: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. إذن القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزله جبريل على محمد يؤكد هذا كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق عند أهل السنة. الباقلاني وهو من رؤوس الأشاعرة الكبار جدا قال: والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى قطر هو قول جبريل عليه السلام، وهذا في كتاب الإنصاف صفحة 147. ويقول الشيخ الإسلام أبو عثمان صابوني: والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي ينزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال: وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته، كما أخبر به قوله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكان الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل. قال: وفيه قال صلى الله عليه وسلم: أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي؟ طبعا هذه كلمة أتمنعوني غير صحيحة. اللفظ الصحيح: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل، وهذا حديث صحيح. قال: وهو الذي تحفظه الصدور، كلام الله القرآن هو الذي تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف. قلت خلافا للكلابية والأشعرية كما بينا. قال: كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ وحيث تلي وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق، فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم. قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ، والحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، سيمر معنا كثيرا فهو يعني ينقل إسناده كثيرا، يقول: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر بن محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول. طبعا ابن خزيمة معروف هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن صالح بن بكر الحافظ الحج الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف، ولد سنة 223 وتوفي عام 311. ابن خزيمة رحمه الله كان يسمى إمام الأئمة في زمانه، وهو شيخ يعني شيخ أهل الحديث في زمانه ومقدم أهل الحديث رحمه الله تعالى، وله كتاب التوحيد وله كتاب الصحيح صحيح ابن خزيمة الذي هو مطبوع اليوم باسم مختصر المختصر. فيقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، لا تقبل شهادته ولا يعاد إن مرض ولا يصلى عليه إن مات ولا يدفن في مقابر المسلمين، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الاستتابة هي عرض التوبة على من وقع في الكفر بعد الإيمان، وهذه تكون بأمر من السلطان، فإن كانت له شبهة لذلك المرتد فإن كانت له شبهة بيّنوا له قبل إقامة الحد عليه، ولا يقيم الحد على المرتد إلا السلطان أو من ينوب عنه. ثم قال أبو عثمان الصابوني: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. لفظ بالقرآن هذه مسألة أيضا مهمة، يعني هناك جماعة من الناس الذين يقولون بخلق القرآن، عندما قويت شوكة أهل السنة ويعني عرف قولهم بذلك، فصار هناك من يخاف أن يظهر قوله بأنه يقول بأن القرآن مخلوق، صاروا يخافون. فصاروا يقولون، يقول أحدهم: لفظي بالقرآن مخلوق. إيش هو يقصد؟ يقصد أن القرآن الذي أقرأه هذا مخلوق، عندما أقرأ القرآن، القرآن مخلوق، هذا الذي ألفظه، هذا الذي أقوله، ولكن السامع سيظن أنه يتكلم عن فمه، عن صوته. الآن نحن عندما نقرأ القرآن، مثلا لو قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، الآن صوتي مخلوق، لساني مخلوق، الحنجرة مخلوقة، ولكن الذي قرأته ما هو؟ كلام الله. اللفظية ظاهر كلامهم أنهم يقولون بأن ألفاظهم أو حركات ألسنتهم هذه مخلوقة، فهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، ولكن هم ماذا يريدون؟ يريدون أن القرآن الذي قرأوه مخلوق، فصاروا يموهون على الناس بهذه المقولة. ولهذا يقول، نقل عن إسماعيلي قوله: من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري، طبعا هذا أبو الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب أبي الحسن الأشعري، عندما نقول صاحب فلان يعني تلميذه، أو أحيانا شيخه نقول صاحب فلان، لكن في الغالب نقصد التلميذ، فهو صاحب أبي الحسن الأشعري، تلميذ أبو الحسن الأشعري. وهذا الرجل ليس من أهل السنة، ولكنه كما ذكرنا في اللقاء الماضي أو قبل الماضي أنه نقل عنه لتبكيت أهل الكلام وللرد عليهم لأنه منهم، ولكن كلامه ضدهم. فيقول: وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، وإن القرآن في صدورنا محفوظ، بألسنتنا مقروء، في مصاحفنا مكتوب، وهو الكلام الذي تكلم الله عز وجل به، ومن قال إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوق فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم. هنا انتهى النقل عنه. ثم قال الصابوني: وإنما ذكرت هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي لاستحسان ذلك منه، فإنه اتبع السلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره في الكلام، يعني مع كونه ضال ومن أهل الكلام، إلا أنه في هذه المسألة وافق أهل الحديث، ولهذا أنا أنقل عنه. طيب، قال: وتصانيفه الكبيرة فيه، يعني في علم الكلام، وتبرزه عند أهله، يعني هو بارز في مسألة الكلام، علم الكلام الذي هو فلسفة المبتدعة، بارز فيها، ومع ذلك هو وافق أهل السنة في هذه المسألة، فنقل عنه للرد على أصحابه الذين يهتمون به. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، يعني الحاكم النيسابوري، والحافظ لقب يطلق على من بلغ محفوظه من الحديث الشيء الكثير مع إتقانه لحفظه، وقد يكون هذا اللقب أعلى الألقاب بعد لقب أمير المؤمنين في الحديث. أهل الحديث لهم ألقاب، أعلى الألقاب أمير المؤمنين في الحديث، هذه أطلقت على البخاري، أطلقت على أحمد بن حنبل، على سفيان الثوري، أمراء المؤمنين في الحديث، هو أمير أهل الحديث يعني في زمانه. قد تكون الحافظ يعني درجة التي تليها. فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قرأت بخط عمرو المستملي، سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم، يعني الحنظلي بن راهوية، قال: سألت إسحاق بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن فقال: لا ينبغي أن يناظر في هذا، القرآن كلام الله غير مخلوق. خلاص، لا تقول لفظي ولا القرآن كلام الله غير مخلوق، الذي يقول لفظي في القرآن المخلوق يعني هذا قائل بخلق القرآن في الأزل. قال: وذكر محمد بن جرير الطبري وهو المفسر المعروف متوفى عام 310 رحمه الله في كتابه الاعتقاد الذي صنفه في هذه المسألة، قال: أما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي ولا تابعي إلا عمن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. اللفظية عندما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هؤلاء جهمية، هؤلاء يقولون بخلق القرآن. فماذا قال أحمد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: فأجره حتى يسمع كلام الله. ممن سيسمع كلام الله؟ من بشر يتلو ذلك الكلام، فالذي سمعه سمع كلام الله. ولو أن الصوت مخلوق، الصوت مخلوق قطعا، لكن هو سمع كلام الله، الكلام الذي سمع كلام الله. فلا يجوز أن يقول إنسان لفظي بالقرآن مخلوق. وانتبه، إذا سمعت أحدا ينسب هذه المقولة للبخاري فقل له هذا كذب، أو قل له أنه كذاب، هذا القائل كذاب. وسنأتي في خلق أفعال العباد ونفصل في هذه المسألة بإذن الله. مهم. قال يعني الطبري: سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه رضي الله عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. جهمي نسبة إلى فرقة الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، وهو رجل له قصة. الجهم بن صفوان له قصة، أراد مناظرة جماعة من الملاحدة كانوا يسمون بالسمنية، فسألوه سؤالا عجز عن الإجابة عنه، سيأتي معنا في مرحلة لاحقة التفصيل، لكن سألوه سؤالا لم يعرف كيف يجيب، فشك في الله وترك الصلاة 40 يوما، ثم عاد إليهم بحجج كلامية يعني فلسفية، واضطر جهلا منه إلى إنكار حقيقة أسماء الله وصفاته لأجل أن يرد عليهم. اخترع أصولا ليرد على الملاحدة، فهذه الأصول اضطر إلى أن ينكر صفات الله وإلى أن ينكر أسماء الله لكي يستطيع الرد عليهم. وهذا الذي يفعله اليوم كل من تبع طريقة الجهم بن صفوان، سواء من المعتزلة، سواء من الأشاعر، سواء من الشيعة المعاصرين إلى ما هنالك. طيب، قال: قلت: وقد كفره أهل السنة هو وأتباعه، وجرت العادة على إطلاق اسم الجهمية على كل من وافق أصلا من أصول الجهم، وهي عند التتبع 4، وهذه لا بد من الانتباه إليها. عندما نقول فلان جهمي، هو وافق أصلا من أصول الجهم بن صفوان. ما هي هذه الأصول؟ في يعني بعد التتبع والنظر تجد أن هذه الأصول 4. الأول: القول بأن إثبات الصفات يقتضي التشبيه. من قال أن إثبات اليد يقتضي تشبيه يد الله بيد البشر فهذا جهمي. والقول بخلق القرآن: من قال أن القرآن مخلوق كيفما قالها، سواء قال لفظي بالقرآن مخلوق، سواء قال ألفاظ القرآن مخلوقة، أحرف القرآن مخلوقة إلى آخره، فهذا جهمي. القول بأن الله في كل مكان أيضا هذا أصل من أصول الجهم. القول بأن الإيمان في القلب والأعمال ليست من الإيمان، وهذا أصل أيضا من أصول الجهم بن صفوان، وهذا سنناقشه في كتاب الإيمان للقاسم بإذن الله، القاسم بن سلام. قلت: فمن وافقه بواحدة سمي جهميا ولو كان يخالف الجهم في مسائل أخرى. يعني قد يوافقه في القول بخلق القرآن ويقول: لا يجوز أن تقول الله في كل مكان، فهو خالف الجهم في القول بأن الله في كل مكان، ولكنه يقول بخلق القرآن فنقول جهمي، لأنه وافقه في هذا الأصل من هذه الأصول 4. فهذه الأصول 4 لا بد من فهمها ومعرفتها حتى تعرف المراد وحتى لا يلتبس عليك الأمر في بعض المواضع. واحد يقول مثلا: إذا أثبتتم الوجه لله فإذا أنتم تشبهون وجه الله بوجوه الخلق. فقل له: أنت جهم، أنت وافقت الجهم. يقول لك: أنا لا أقول الله في كل مكان كما يفعل الجهم. فقل له: لا، نحن نطلق الجهمية أو وصف الجهمية على من وافق هذا الأصل ولو كان مخالفا للجهم في أصول أخرى. طيب، الآن يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. طب كيف؟ من قال مخلوق جهمي، ومن قال غير مخلوق هو مبتدع. من قال لفظي ليس القرآن، القرآن نقول ليس مخلوقا، لكن الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق مبتدع كما يقول أحمد بن حنبل. لماذا؟ إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا كما قلنا هذا قائل بخلق القرآن فهذا كافر، لكن إذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، هذه العبارة لم ترد عن السلف، وهذه عبارة أيضا موهمة، قد يفهم منها أن صوتك أنه يريد أن صوته مخلوق، عفوا، قد يفهم منها أنه يريد أن صوته غير مخلوق، قد يفهم منها أن حركات فمه غير مخلوقة، عبارة موهمة، لماذا تقولها؟ لماذا تقولها؟ فاسكت ولا تقولها، أو قل كما قال البخاري، البخاري رحمه الله كان يقول: القرآن كلام الله وأفعال العباد مخلوقة. حركة لساني هذا فعل، فأفعال العباد مخلوقة، أما القرآن الذي قرأته كلام الله، فلا يقول الإنسان لفظي بالقرآن مخلوق ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلاهما لا يجوز. ثم قال: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، غير قول أحمد بن حنبل هذا، إذا لم يكن لنا إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله أو رحمة الله عليه ورضوانه. قال المصنف: هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما ها هنا من كتاب الاعتقاد الذي صنفه. هذا كتاب اسمه صريح السنة، صفحة 25-26 موجودة في هذا الكتاب. قال المصنف: قلت وهو، أعني محمد بن جرير، قد نفى عن نفسه بهذا الفصل الذي ذكره في كتابه كل ما نسب إليه وقذف به من عدول عن سبيل السنة أو ميل إلى شيء من البدع، ذلك أن الأشاعرة يزعمون أنه موافق لهم في اعتقادهم. ففي هذا الفصل نفى عن نفسه أي نسبة إلى أنه يقول بخلق القرآن أو ما شابه ذلك. ثم قال الصابوني: والذي حكاه عن أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنه، وإنما قال ذلك لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن، والذين قالوا باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن، يعني الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق هم قالوا باللفظ هذا هكذا يقال، وخافوا أهل السنة في ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به أن القرآن بلفظنا مخلوق فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. قلت: وخوفهم هذا وكتمانهم مذهبهم موجود حتى يومنا هذا، فتجد الأشاعرة على سبيل المثال والماتريدية وغيرهم يقولون القرآن كلام الله، وعندما تنظر في كتبهم وتستنبئ منهم أو تسمع دروسهم تجدهم يفسرون ذلك بأن يقولون: لا، الكلام النفسي هو الذي نقصده، الذي نقصده بقولنا القرآن كلام الله نقصد الشيء الذي هو الكلام النفسي، المعاني التي عند الله سبحانه وتعالى، أما هذا الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليس بكلام الله كما أثبتنا وأتينا بالنقولات السابقة، فهذا موجود. فقال الصابوني رحمه الله: وحكي عنه أيضا أنه قال: اللفظية شر من الجهمية، وهذا رواه ابن الجوزي في مناقب أحمد، إلا أن المشهور عنه أن هذا القول قاله في الواقفة، الواقفة شر من الجهمية، يعني الذين يقولون أن لا أقول مخلوق، أن لا أقول القرآن مخلوق ولا أقول القرآن غير مخلوق، فهؤلاء قال عنهم أحمد بن حنبل أنهم شر من الجهمية. وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، فإنما أراد أن السلف من أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليه، وإنما حدث هذا الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا بالمحدثات وبحثوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات وخاضوا فيما لم يخض به السلف من علماء الإسلام. فقال الإمام أحمد هذا القول في نفسه بدعة، ومن حق المتسنن أن يدعه ولا يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة، ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه. ثم قال عن ابن المبارك: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر بالقرآن، ومن قال لا أؤمن بهذه اللام فقد كفر. إذا أتيت له بحرف من القرآن لام، ألف لام ميم مثلا، لام، إذا لم يؤمن بأنها غير مخلوقة فهو كافر، هكذا يقول ابن المبارك، وهذا رواه عنه الصابوني بإسناده. طبعا مسألة خلق القرآن ستمر معنا لاحقا في كتابين بإذن الله، نسأل الله التيسير، كتاب خلق أفعال العباد للبخاري وكتاب الحيدة والاعتذار لعبد العزيز بن يحيى، وستناقش هذه المسألة ويبين عظمة هذه المسألة وخطورة هذه المسألة ولماذا نحن نقول بتكفيره. الآن هنا لم يوجد شرح للشبهة وللرد عليها، ولكن الشرح لشبهاتهم والشرح للرد عليها، ولماذا هم كفروا ولماذا هم خالفوا القرآن صراحة، هذه ستناقش في الكتابين المشار إليهما. نختم هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.